إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله يقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ويقول جل شأنه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وفي قصة يوسف عليه السلام نجد الكثير والكثير من العبر والدروس والفوائد فهلا ربينا أنفسنا على قصص القرآن وفعلنا ذلك مع أولادنا وشبابنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فإن المتأمل في هذه القصة الماتعة كما قال أهل العلم يجد أن يوسف عليه السلام أنواع الصبر قد اجتمعت فيه أولا صبر على أقدار الله المؤلمة يشعر بكيد من إخوته يلقى في غيابة الجهد أو في غيابات الجهد في هذا المكان المظلم الموحش لا أنيس فيه ليس معه إلا الله جل وعلا ويباع بثمن بخس ويصير مملوكا بعد أن كان حرا وامرأة العزيز كادت له وراودته التي هو في بيتها عن نفسه والنسوة قد تآمرن عليه ثم بعد ذلك يدخل السجن وما قدم أي ذنب فلبث في السجن بضع سنين ومع هذا فإنه قد صبر على قدر الله تبارك وتعالى وما اشتقى الخالق إلى المخلوقين هذا درس عظيم فإياك أن تجزع وأن تتسخط على قدر الله تبارك وتعالى إذا ألمت بك مصيبة اصبر واحتسب كما صبر يوسف عليه السلام وثانيا صبر عن معصية الله تبارك وتعالى فهو شاب جلد قوي عذب ما تزوج بعد، وهو غريب في هذه البلدة، وامرأة ذات حسن وجمال ومنصب دعته إلى الفاحشة، وهي السيدة المطاعة، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي، أي إنه الرجل الذي رباني بنعمه وأحسن إلي، كيف أكون خائنا معه؟ كيف أخونه في أهله؟ إنه ربي أحسن مثواي، أي أحسن إقامتي، إنه لا يفلح الظالمون. ويصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وزكاه الله جل وعلا في كتابه العظيم، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وما قال كذلك صرفناه عن السوء والفحشاء، فهو البريء المطهر، وكأن المعصية هي التي أرادته وهو يمتنع عليه السلام. إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى لعبادته واصطفاه عليه السلام. وثالثا صبر على طاعة الله عز وجل. يعتلي المنصب، قالت عني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وما تكبر وما تجبر وما طغى، وما نشر الفساد في الأرض وإنما حكم بالعدل، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين عليه السلام. صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله، وبعد هذا يطلب من ربه أن يموت على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد أن من الله عز وجل عليه وأخرجه من الجبن، ونجاه من السجن، ونجاه من كيد النسوة، وأعطاه المنصب، وعلمه من تأويل الأحاديث، يتواضع ويقول توفني مسلما، أريد أن أموت على الإسلام، وألحقني بالصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. فما القصة إذن؟ الإخوة، إخوة يوسف، رأوا الاهتمام الكبير من جانب يعقوب عليه السلام، يهتم بأمر يوسف ويتفقد أموره عليه السلام، ويسأل عنه إذا غاب، ولا يطيق أن يفترق عنه، فحسدوا يوسف وكادوا له. والشيطان ينزغ بين الناس ويريد أن يفرق بينهم وأن يفرق بين الإخوة، فماذا صنع معهم الشيطان؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من هنا قال العلماء بوجوب العدل بين الأولاد، ليس لك أن تفرق في المعاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والحديث عند الإمام البخاري. نعم، فلما رأوا ذلك دبروا له وكادوا له. قال أهل العلم وعزموا على التوبة بعد هذه الجريمة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوه في أرض بعيدة، ضيعوه يخل لكم وجه أبيكم، تتنعمون بأبيكم ويقبل عليكم، وتكونوا من بعد هذه الفعلة الشنعاء قوما صالحين. وهذا لا يجوز، أن تفكر في الجريمة وأن تقدم على الجريمة ثم بعد ذلك تقول سأتوب إن شاء الله تعالى بعدها، وما يدريك أنك ستعيش. وما يدرك أن الله تبارك وتعالى سيقبل منك هذا، فهذه نية فاسدة. المقصود أنهم كذبوا على أبيه وفعلوا ما فعلوا. ويعقوب عليه السلام لبيب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فإنه عمل بالقرائن، فلما نظر إلى ثوب يوسف ووجده سليما وقد نطخ بالدم قال عجيب، ذئب يمزق ويدي ويطرق ثوبه سليما، كيف يكون هذا؟ هذا من الكذب. فكر في القرائن، لأن الذئب إذا هجم على يوسف فلا بد أن يمزق البدن والثوب معه، فكيف ترك ثوبه سليما؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، اسمع، فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع معه، ولا أن تشتكي إلى أحد من المخلوقين، وإنما أن تصبر وأن تسكت وأن تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يوسف وهو صبي، وأوحينا إليه أي إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي بفعل هؤلاء الإخوة وهم لا يشعرون وهم لا يعرفونك، وبالفعل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. هو العزيز، هو المؤتمن على خزائن الأرض، فعرفهم وهم له منكرون. سبحان الله العظيم. ويعاني يوسف عليه السلام فيباع بثمن بخس، وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، ويتربى في بيت العزيز، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، يتربى في بيت العز، ما أهين ما أذل، وإنما عاش منعما مكرما، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، كما فعل مع موسى الكليم عليه السلام. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام يتربى في بيت عدو الله فرعون، قال ألم نربك فينا وليدا. فرعون يقول هذا لموسى عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت لما قتلت الرجل وأنت من الكافرين، أي من الجاحدين لنعمتي، أنا ربيتك في بيتي، قتلت رجلا وفررت، ثم بعد ذلك تأتي وتقول أنا رسول الله، كيف يكون هذا؟ هذا ما كان من نبأ فرعون اللعين. ويتربى يوسف عليه السلام في بيت العز. وإذا بالمرأة كما قص الله عز وجل علينا، وراودته التي هو في بيتها، ما قال وراودته فلانا، فإن الله عز وجل ستين سبحانه وتعالى، فما ذكرها باسمها، مع العلم أنها أذنبت وأخطأت ووقعت في فاحشة عظيمة منكرة، فما بالكم بهذا الذي يفضح الناس ويقول رأيت فلانا يصنع ويصنع ويصنع. لا، هذا ليس من الإسلام، إلا إذا كان هذا الرجل مجاهرا بالفاحشة مصرحا بها، فيجوز لك أن تنعته بصفته وأن تذكره باسمه كي تحذر الناس من شره. أما إذا رأيته قد استخفى وتوارى عن أعين الناس فانصحه في الله، ولا ينبغي لك أن تشتغل بالحديث عنه أو أن تفضحه، فإن هذا ليس من الإسلام. المهم أن المرأة قد تصنعت، لولا أن رأى برهان ربه، والبرهان هو وحي من الله تبارك وتعالى. فيوسف عليه السلام صرفه الله عز وجل عن هذه الفاحشة وما فكر فيها وما أقدم عليها. ولا بد أن نعلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد عصمهم الله تبارك وتعالى بعصمته، فلا يفعلون الفواحش ولا يقدمون على المعاصي ولا يرتكبون الآثام. فكيف يفكر يوسف في هذه الجريمة الشنعاء؟ فصرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء ووصفه بأنه من عباده المخلصين. وامرأة العزيز جاءت في النهاية واعترفت وأقرت، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يعني بان وظهر واتضح، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. نعم، فأقرت المرأة وبرأه الله تبارك وتعالى. وهذا للأنبياء والمرسلين، أي أن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين. ويدخل السجن لما انتشرت الشائعات وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قالوا لا بد من سجنه. أما عن هذا الرجل وهو زوج المرأة أي العزيز، فإنه لما رأى كل شيء وعلم أن المرأة كانت ليوسف اكتفى بهاتين الجملتين، يوسف أعرض عن هذا، خلاص لا تتكلم ولا تتحدث وأعرض عن هذا الأمر كأنه ما كان. أما عن المرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وفقط طيب أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ عجيب سبحان الله العظيم. ولما انتشرت الشائعات وقيل إن امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه وأرادته وهو عبد لها، قالوا لابد من سجنه، ويدخل السجن مظلوما عليه السلام ويمكث فيه سنوات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فلبث في السجن بضع سنين عليه السلام. يوسف عليه السلام هو المسلم الوحيد في هذه البلدة، وكل من عاش فإنه يعبد الأصنام والعياذ بالله، فماذا كان منه؟ ودخل معه السجن فتيان، هو في كرب، هو في هم، في سجن، في هم يبتعد عن قومه ووطنه، وهو نبي يوحى إليه ولنعلمه من تأويل الأحاديث عليه السلام. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقص عليه ما كان من خبرهما. فماذا كان منه؟ زرع الثقة أولا في نفوس هذين الرجلين، وكان يتلطف معهما قبل الدعوة. قبل الدعوة ليس لك أن تهجم على الناس أو أن تشق على الناس بالنطق دون أن تتلطف مع هؤلاء أولا. فإذا كنت متلطفا مع الناس وتكلمت في المسائل وعلمت الناس العلم أحبوه وقبلوا منك. ولذلك فقد قيل ليوسف عليه السلام من هذين الرجلين في السجن إنا نراك من المحسنين، سيما الصلاح ظهرت على وجهه عليه السلام. فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى أولا، هذا أول شيء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة إلى التوحيد أولا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك أول الرؤى، بدأ بالأهم فالأهم لا أن يشتغل بسفاسف الأمور وبالأمور الصغيرة، وإنما دعاهم إلى التوحيد، لأن الرجل إذا مات على الكفر خلد في نار جهنم والعياذ بالله. إذا مات على الكفر إذا لم يكن من المسلمين دخل النار وبئس القرار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال أهل العلم إن الملك لما رأى هذه الرؤيا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان إلى آخر الآيات، ويوسف عليه السلام أولها، قالوا إن أصول الاقتصاد في كتاب الله تبارك وتعالى، كل شيء يؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلام الله أحسن الحديث، أحسن القصص، أفضل الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى. فأصول الاقتصاد أخذت من تفسير يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا التي رآها الملك، قال تزرعون سبع سنين دأبا إلى آخر الآيات. ثم إن الملك لما رأى من ذكاء يوسف قال ائتوني به، ولكن يوسف عليه السلام أبى ذلك، فلا بد أن يبرئ ساحته أولا. أنا المتهم، أنا المظلوم، أنا الذي فعل بي كذا وكذا وكذا، فلا بد أن أبرئ أولا، لابد أن أبرئ أولا، ثم بعد ذلك سأخرج من السجن. وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول رسول الملك قال ارجع إلى ربك. عجيب، يمكث في السجن بضع سنين لكنه ما أراد أن يخرج من سجنه إلا بعد أن يبرأ أمام الناس وأنه كان من المظلومين، ويجب على الداعية أن يبرئ نفسه أولا، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. فلما عاد الرسول إلى الملك تعجب واندهش، ولذلك فإنه قال في المرة الثانية وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يخرج من غيابة الجب، من ظلمة الجب، ويخرج من الفتن والمحن، ويخرج من السجن بإذن الله تبارك وتعالى، ويحصل المنصب. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما جلس على الكرسي عليه السلام وصار أمينا على خزائن الأرض، أصيب الناس في بلاد الشام بمجاعة شديدة، فأرسل يعقوب أبناءه للحصول على الأطعمة من مصر. فلما دخلوا عليه عرفهم وما عرفوه وهم له منكرون، فأكرمهم وبالغ في إكرامهم وقال لهم ائتوني، أي في المرة القادمة، بأخ لكم من أبيكم. ثم قال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يريد أن يحتبس بنيامين، وهذا بتقدير من الله تبارك وتعالى. فلما رجعوا إلى أبيهم ووجدوا أن يوسف عليه السلام هم ما عرفوه بعد قد أجزل لهم العطاء ووضع لهم الأموال في أطعم في طعامهم، عرضوا على أبيهم هذا الأمر وطلبوا أخاهم. ويعقوب عليه السلام ما التأم جوحه الأول